قبيح لكذا، شوف هذا القرب عندهم وكلها مبنية على التحسين والتفريع العقلي والصور والأقائل خفينة في تحقيق الوصول. جيد. قولنا قبل عروضي، قولنا في مما سب فيما سبق، هتقول فيما سبق لا ها؟ قولنا فيما سبق قبل عروضي كالأموال والدماء والأعراض، الأصل بها الأصل فيها التحريم، وقد يعرض لها ما يجوزها مع أن هذه ورد فيها نص، وقول الله تعالى صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، الحديث والكلام في مرض. قضية مناقشة هذه الأشياء لا تكون بالنقل المفرد، وهذا ما يسميه العلماء بالتقميش في موضع خطير. هذا الموضوع هذا يحتاج إلى تحقيق وليس إلى التقميش. نص من هنا نص من هنا، هذا ما كملش هذا ما كملش، هذا نص ما كامل، هذا خصو طروف، هذا خصو، تكون مثلا نفسها تفرضوا ببعثها، وعلى الأقل فيها اللب ما قاله العلماء، وأنت متأخر، وأنت متأخر عن يعني عن تحقيق هذه المسألة. كان من الواجب، محمد الله يرحمه الله يجزيه بخير، أن نتحدث عن عيبه، ولكن نقول ما يقتضيه المقام، أن ما خصناش بحال هذه الأمور هذه نقرأ ظاهرها ونترك عمقها وأصولها. وهذا ما يظهر من كلام المصنف كما سنرى في المسائل البقية بقوله الأموال والدماء والأعراض داخله، سنرى أيضا أن المسألة لم يأتي فيها رحمه الله وجزاه خيرا بما يلزم أن يأتي به، وهذا ما يقتضيه المقام. صلى الله عليه سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. قبل بيعتذر في النبي صلى الله عليه وسلم قلنا بأنه مظهر الذنوب وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، أنهم غير مخاطبين. هذا فيها اختلاف، مخاطبين بالأصول هل مخاطبين بالفروع هل مخاطبين بالأصول والفروع؟ ما زال عندنا واحد بحث خاص قبل من البيت بعد يجي واحد بحث هنا سميتو هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ قبل البعثة، قبل البعثة، هل الكفار مخاطبون قبل الشريعة؟ لا، لازم نحطوا هذه المسألة بالتحقيق، لازم نذكر ما قبل البعثة، سنذكر بعد البعثة، سنذكر ما خطبوا به وش الأصول الفروع، سنتحدث عن ذلك بقدر الشريعة. نعم. سلم أولا على أنه في الخلاف لا المسألة. المعتزلة وبينهم السنة بالعقل والشرع. نعم. وقال بأن أهل السنة يقول بأنه قبل البعثة النبوية ما كانش تختلف لا حكمة شي قبل السنة لا حكمة. نعم لا حكم. نعم لا حكم زي زي كيفاش بينا نقول مثلا أنه النبي صلى الله عليه وسلم حكى على كثير من الناس اللي فقط سنة قبل البعثة العزل. هذه المسألة ترجع إلى أن هؤلاء هل وصل إليهم ملة إبراهيم أم لا، هل هم على شريعة إبراهيم أم لا؟ فإن كان هؤلاء على شريعة من نبيين المسألة واضحة، كانوا على ملة إبراهيم فخالفوا إبراهيم، إذا كانوا على ملة موسى أو ما سبق فالمسألة واضحة. إذن هذا هو الذي يفسر به هذا الأمر، لا بد من حمل هذا النص على هذا المعنى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هو بكلام مدقسين يكون هو الذي يقرأ. نعم إن شاء الله. من جعفر مثل الكلام النفسي قال بأنه الكلام الحقيقي هو الكلام النفسي. هو الكلام النفسي. نعم. وهذا نسوه للسنة والجماعة. احنا زي ما كانت تحدثوا على مذهب أربعة المذاهب، وكانت على أساس المذاهب الفقهية التي أخذنا نعرف بأن هناك نقرون أصول الفقه، مفهوم؟ وأصول الفقه ملي كان نتحدث عليها غالبا على ما تقول قول الجمهور أقصد به ما سوى الحنابلة، حنابلة السنة ما سوى الحنابلة، جمهور السنة إذا تخرجوا حنابلة المالك لا المالكية هذا هو الرأي نعم هم أغلبهم إيش اللي كنعرفنا إذا المهم هذول اللي كتبوا في الأصول والعقائد أغلبهم أو لا قاعد يشريك من ذلك شيء قاعد يشريكنا أنهم جميعا يقولون الكلام النفسي ليس هو الكلام الكلام النفسي هو الكلام الصوتي، فرقوا بينهم فجعلوا الأول حقيقيا والثاني مجازيا. بالنسبة للعلم العقائد بأن الكلام النفسي أنت تقول بأنه بإجماع المسلمين ومعتقدين من أئمة الإعلام المتقدمين أنه عقيدة واحدة، الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام ابن حنبل وأبو حنيفة، لا مشهد في الإمام أبو حنيفة، نقول عقيدة واحدة ومسلك واحد. إيش؟ المعتقد اللي هو تنظر عليه أصول فيه. لا خير أصول. قد يأتي بكلام بس أنت أنا بفهم إياه. لا. الكلام النفسي. الكلام النفسي والصوتي. من منهم الذي يعتبره هؤلاء حقيقيا ومجازيا؟ هذا قضية قبل بغداد، لأن الموضوع طويل. هذا الشيء ده غير الكلام النفسي، شكون هو المجازي؟ شكون هو الحقيقي؟ إذا قلنا كلمة كلام، الكلام الحقيقي هو ما فيه صوت. جيد إذا كان فيه لفظ وصف. هل اللغة العربية هي الحقيقة في إخراجه أو اللغات الأخرى شكون هي الحقيقة التي أبرزت هذا الكلام؟ فالعبارات تختلف ولا يمكن تكون كل حمام. ما هي اللغة الأم التي أظهرت وهي حقيقة فيه؟ اللغة العربية. والأمازيغية ولا شيء؟ لغة الشرع. دابا أنا كلام النفسي بالنسبة لي باعتبار أمازيغي، وذاك الشيء اللي كان في الدماغ ديالي بغيت نخرجه بالشلعة ونخرجه بالشلعة، شكون هو الحقيقي؟ واش النفسي ولا ذاك الشلعة؟ خلينا كاع نتوما العربي. ولا فارسي ولا اللي بغا، المهم يكون كاع عربي احنا. واش الحروف التي ملأتها بالمعاني وجعلتها قناة لأوصل الفكرة هي الكلام، أم أن الكلام شيء آخر استبطنته في نفسي ثم أطلقته؟ لا لا اعتبار الكلام شوف، ولكن بالنسبة للعقيدة الجماعة يقول بأنه إلى استثناء الباب تنفعل القائلين بأن كلام الله سبحانه وتعالى الكلام الحقيقي هو ما يستمد النجاز هو الكلام النفسي، إذا كلام الله تعالى المودع بين في القرآن فهو كلام هو دال على كلام الله. ماشي الإمام الشيخ الإسلام بن تيمية رضي الله عنه أصاب النفس وعند واحد القصيدة من بين هذا قم حل من نبذ القرآن وراءه وإذا استدل يقول قال الأخطار اعتمادا على هذا البيت الذي يروى على الأخطار المفرد. جميل، دابا احنا اللي بغينا نعرفوه دابا هي قضية ديال أصول ديال العقائد، أصول العقائد راه تحقيق في المرجعية، هذا معروف. أن الكثير من الأقوال التي تنقال يجب التأكد من إثباتها، هذا أمر خصنا نتحققه منه، لأن كثير من الأشياء الإنسان دابا كتخطر على بالو كتغضبو ولا كتقلقو ولا كتوتر بها لا تلقاها مكان كبير بها بعض المرات. لذلك فعندما نقول من قال بالكلام النفسي ينفي عن الحروف التي يستطيع المصحف أن يصف كلام الله، هذا لم يقل أولا هو ما قالش الذي قالوا بالكلام النفسي وقالوا إنه حقيقة في الكلام، هما إنما يقصدون بذلك الكلام الحقيقي الذي يسري عليه كلمة كلام حقيقي. أما أن يقولوا بأن الكلام الذي ليس في المصحف ليس كلام الله ويقولون بأنه ليس قديما، فالمسألة ليست كذلك بإجماع. من قال اليوم الأشاعرة مثلا دابا أبو الحسن الأشاعري من يرفع اليوم يرفع الفراغ وتنقض الأصول التي بناها بنفسه. المعروف أن البخاري قال لفظي بالقرآن مخلوق. لفظي إذن البخاري عنده قصة وشبابها وعيشة وعيشة لم تغطي. إذن سنترك باش ما نخرجوش سميتو، نقول مثلا اللي بغينا نستخدمه الآن أن هذه الأمور ديال العقائد هي معروفة بأنها أمور أولا متشابهة، ثانيا أن ليس من ورائها شيء يستفيده الإنسان في فقه. كل ما يستفيده الإنسان في الفقه هو أن يعلم أن بعض أصول تؤثر في الفقه وهي معروفة محدودة يلحظها ويرصدها، هذا هو لك يهمه. أما عندما ندرس العقائد فلنا في ذلك كلام آخر، عندنا مباحث أخرى، عندنا مسائل أخرى، نحن ذلك ندرس أصول الفقه. أصول الفقه هو كل ما يمكن أن يعيننا على استنباط الفقه وفهمه وأصوله وصفاته ومنابعه وكذا، كان تبصر الفقه والشيخ الشرعي الفقه الإسلامي على حقيقة. هذا ما لا نريد أن ندخل في الفقه، لا نريد دخول في الحقائق المنطقية إلا بالإشارة المطلقة، إنما نشير إشارة إلى بعض الأمور وهي عميقة في الكتب، لكن دروش نخرج منها لأن بحوث هنا